أو على غير البينة دعوة على الرواية الثانية. لكن وش وما يدريها أن عدة انقضت قبل رجعته، هو يدعي الرجعة بيده، الرجعة بيده. نعم المسألة الأولى على الأولى، الثانية هي زوجة الثانية باعتبار أن قول مالك يعني الأئمة بقية الأئمة على الأولى، يعني كلام الجمهور على الرواية الأولى. زوجته الأول، النكاح الثاني فاسد، زوجته بذمة الأول. نعم لا هذا مشهد بس حاضر الزواج جاي، هو الشهود للعرس وكلا ولا عشوا عرضوا مع الناس واشتغل يا مغير كف السيارة قال ترى هذا المرأة ها اي والله يحتاج الى ادب يوم ركبت معه بالسيارة قالت الزواج لا اللزوم لا اللزوم لا على صف الطلاق على صف هذا الطلاق ها شوية إذا ما علم الزواج وهم راجع ومشهدنا اثنين انهم راجع وفي اليوم الأول أو الثاني من نهاية العدة تزوجت، بدون علم وهم راجع بدون علمها، هذه المسألة تحتاج إلى حسم. قال وإذا طلقها ثلاثا وانقضت عدتها منه ثم أتته فذكرت أنها نكحت من أصابها ثم طلقها أو مات عنها وانقضت عدتها منه وكان ذلك ممكنا فله أن ينكحها، لأن الشرط أن تنكح زوجا غيره وقد حصل. ادعت ذلك مع الإمكان فله أن ينكحها إذا كان يعرف من الصلاح الصدق والصلاح، يدعت مع الإمكان وامرأة صالحة صادقة والشرط أن تنكح زوجا غيره، ما قال هاتي شهود أن تزوجت يا أولا ها هذه بعد عدم عزم الزوج، تزوجت زوجا آخر الشرط ونكحها ووطئها ثم حلت للأول فأخبرته أنها تزوج، ما يلزم من يعلم بزواجه إذا كانت صالحة صادقة، وإلا لابد من البينة إذا غلب على الظن أنها غير صادقة، فله أن ينكحها إذا كان يعرف من الصدق والصلاح، لأن المطلقة ثلاثا لا بد أن تنكح زوجا غيره، وأظن نقل عن سعيد بن مسيب أنه ليس بشرط. إيه تنكح زوجا غيره هذا القرآن، حتى تنكح زوجا مجرد العقد هذا بالقرآن، لكن النكاح في هذه الآية يراد به الوضع بدلالة الحديث،